بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. فصل. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين، والاستسقاء، والخسوف، والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، والوقوف بعرفة، وللمبيت مزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كنا توقفنا في المجلس السابق فيما يتعلق بموجبات الغسل، ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الغسل المشروعة كما سيتضح. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، فروض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله: فرائض الغسل ثلاثة أشياء. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. فرائض جمع فريضة، والفرض ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ومراده أركان الوضوء. قال لك المؤلف ثلاث أشياء: النية يعني أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي أمرا لا يباح إلا بالغسل. والنية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من فرائض الغسل، وهذا فيه نظر. الصواب أن النية ليست من الفرائض، وإنما هي من الشروط. سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، قلنا الفريضة ما تكون داخل الماهية، وأما الشرط فإنه ما يكون خارج الماهية. والنية خارج العبادة، ليست داخل العبادة. فالصواب لذلك أن النية ليست من الشرائط، من الفروض، وإنما هي من الشرائط. أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله من إزالة النجاسة، أيضا الصواب أن النجاسة ليست من الفرائض، وإنما هي من الشرائط أو من الواجبات، وليست ركنا في العبادة. ودليل النية تقدم حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ودليل إزالة النجاسة سائر أدلة الاستجمار، كل أدلة الاستجمار تدل لإزالة النجاسة. قال رحمه الله: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. نعم، صار الماء إلى جميع الشعر والبشرة، هذا صحيح، ركن، هذا ركن الغسل، إيصال الماء إلى جميع الجسد والبشرة. ويدل لذلك قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا يشمل طهارة جميع البدن. في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد اعتزل الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما جاء الماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دلوا، قال خذ هذا فأفرقه عليك. فهذا يدل على لما ذكره المؤلف رحمه الله، وكذلك أيضا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم التي روتها عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما. قال سنن الغسل وسننه خمسة أشياء. التسمية سنة، ما أمر به الشارع على غير وجه الإلزام. والسنة في اللغة الطريقة، سواء كانت حسنة أو سيئة. ويقول لك المؤلف رحمه الله التسمية، تسمية من سنن الغسل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور أهل العلم، خلافا لأحمد فإنه يرى أن التسمية واجبة في الغسل، والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ويدل لذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث كما سبق تكلمنا عليه وقلنا بأنه يشد بعضه بعضا، بعض العلم يرقيه إلى درجة الحسن، وإلا فإن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يثبت في الباب شيء. تكلمنا على هذه المسألة فيما تقدم، قال والوضوء قبله كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل توضأ وضوءه للصلاة، وهذا هو الغسل الكامل. الغسل غسل، غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ أن يعمم بدنه بالماء، تعمم بدنك بالماء. وعند الإمام أحمد رحمه الله يضيف المضمضة والاستنشاق، أما عند الشافعي فإنه لا يرى وجوب المضمضة والاستنشاق، وكذلك أيضا أحمد وأبو حنيفة يفرق بين الغسل وبين الوضوء. وأما الغسل الكامل هو كما ذكر المؤلف رحمه الله أن تتوضأ وضوءك للصلاة، أول الغسل ثم تغسل رأسك ثلاث مرات وبدنك كما سيأتينا مرة واحدة. وأما بالنسبة للرجلين فسبق أن تكلمنا على هذه المسألة، قلنا ورد سنتان. السنة الأولى أن تغسل رجليك أثناء الوضوء، والسنة الثانية أن تترك غسل الرجلين كما جاء في حديث ميمون. فاختلف العلماء رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله يرى أنك تغسل رجليك مرتين، المرة الأولى مع الوضوء والمرة الثانية مع الغسل. والرأي الثاني قال به مالك أنك إذا كان الماء المكان فيه تراب وطين ونحو ذلك فإنك لا تغسل رجليك في الوضوء، وإنما تغسلهما في نهاية الغسل. والرأي الثالث أن هذا من قبيل السنة المتنوعة، يعني تارة تغسل رجليك مع الوضوء، وتارة تترك غسل الرجلين مع الوضوء وتغسلهما في نهاية الغسل. نعم. قال رحمه الله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. يقول لك إمرار اليد على الجسد أثناء الغسل، تمر بيدك على جسدك. يقول لك المؤلف رحمه الله هذا سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمالك فإن مالك رحمه الله يرى أن الدلك حكمه ماذا؟ واجب كما تقدم لنا، لكن ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب، وأن الدلك لا يجب، لأن الذي ورد هو تعميم الماء بالبدن. لكن المؤلف يقول يسن أن تمر يدك أثناء الغسل، يسن هذا لأن هناك أماكن قد ينبع عنها الماء وأماكن غائرة في البدن وفيه تكاميش ونحو ذلك، فلكي يتأكد المسلم أنه عمم بدنه بالماء يمر يده، وإلا فإن الظن كاف. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه. فإذا ظن كفى ذلك، لكن لو أمر يده لكي يحصل التأكد واليقين فهذا كما قال المؤلف رحمه الله سنة. قال والموالاة، صحيح، لكن المؤلف رحمه الله ذكرها مع السنن، وعلى هذا على كلام المؤلف رحمه الله لو أنه غسل بعض بدنه في الساعة السابعة ثم أكمله في الساعة الثامنة أجزأ ذلك، لأنه جعل الموالاة سنة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الموالاة واجبة كما هو مذهب أحمد، وأنها ركن، وهذا هو الصواب، لأن التوالي بين أعضاء البدن، التوالي بين أعضاء البدن تحصل به موافقة صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولم يفرق. سبق أن ذكرنا قاعدة، وهي أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين لكي تكون على وفق السنة، الترتيب والموالاة. فإذا غسل رأسه مثلا في الساعة السابعة ثم صدره في الساعة الثامنة ثم بقية بدنه في الساعة التاسعة، هذا لم يغتسل الغسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في ذلك أن الموالاة أنها من الفرائض. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، صح، قدم اليمنى، قدم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى والجانب الأيمن على الجانب الأيسر. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، يعني يستحسن التيمن في تنعله وترجله في طهوره، قالت وفي شأنه كله. قال رحمه الله فصل في الاغتسالات المسنونة. الاغتسالات المسنونة 17 غسلا، غسل الجمعة. هذا الغسل يعتبره المؤلف رحمه الله تعالى غسل الجمعة، يعتبره من الاغتسالات المسنونة، وهذا قول جمهور العلماء الأئمة على أن غسل يوم الجمعة أنه سنة وليس واجب، وعند الظاهرية أنه واجب، ولكل منهم دليل. أما من قال بالوجوب فاستدل بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ظاهر واضح، كل بالغ. حديث ابن عمر الصحيحين من جاء الجمعة فليغتسل. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يغسل رأسه وبدنه. هذه الأحاديث في الصحيحين. والرأي الثاني رأي الجمهور قالوا بأن الغسل يوم الجمعة مستحب، وسدلوا بحيث سمرة من اغتسل فبها ونعم ومن توضأ فالوضوء أفضل، لكنه لا يثبت. وأيضا ما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم راح، قال من توضأ ثم راح، هذا في مسلم. لكن أيضا يجاب عنه أنه في اللفظ الآخر في مسلم من اغتسل وابن تيمية رحمه الله توسط بين قولين وقال بأن الغسل واجب على من له رائحة، كما في حديث عائشة في البخاري أن الناس يكونون مهنة أنفسهم فيأتون الجمعة، يعني يشتغلون ويحترفون فيأتون الجمعة تظهر لهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا. و نعم ويظهر والله أعلم أن كلا القولين، يعني أما قول إما أن نقول بالوجوب مطلقا أو الوجوب على من له رائحة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، أما القول بأنه سنة فهذا فيه نظر، فالأحوط المسلم أن يغتسل هذا الأحوط، ومتى يبدأ وقت الغسل؟ يبدأ من طلوع الفجر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه ليوم الجمعة، واليوم إنما يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني، ورخص الحنفية، يعني قالوا تحصل السنة لو اغتسل في آخر الليل، والله أعلم. قال والعيدين، نعم الاغتسال ليوم العيدين كما تقدم هذا باتفاق الأئمة أن الغسل العيدين سنة باتفاق الأئمة، وقد ورد فيه حديثان ضعيفان لكنه ثابت عن الصحابة وثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن السائب بن يزيد، وأيضا العيد أيضا الحق له بالجمعة لما يحصل فيه من اجتماع الناس ونحو ذلك. قال والاستسقاء والكسوف والخسوف، يعني أما الاستسقاء فهذا لا يشرع، يعني استسقاء والكسوف والخسوف هذه أغسال هم ينصون عليها هنا وكذلك الحنابلة ينصون عليها لكنها لا تشرع، لأن العبادات توقيفية، وظاهر السنة في الكسوف لما كسفت الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل، النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا يجر رداءه وفزعا، فظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل، كذلك أيضا الاستسقاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه اغتسل، فالذي يظهر والله أعلم أنه غير مشروع، أنه لا يشرع أن يغتسل للكسوف أو الكسوف أو الاستسقاء، هذه غير مشروعة. نعم والغسل من غسل الميت، نعم الآن تتوقف على هذا، عندي اجتماع على كان إن شاء الله يكمل إن شاء الله الأسبوع القادم ونزيد بإذن الله الأسبوع القادم، جزاكم الله خير. Thank you.